الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله، عملوا الخيرات وسابقوا في الطاعات وتنافسوا في القربات وتقربوا إلى الله عز وجل بخير ما يحضرهم، هؤلاء يبشرون عند الموت إذا بلغت الروح الحلقوم نزلت عليهم الملائكة، هؤلاء هم الفائزون الذين قال الله عنهم: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأما الفريق الآخر عياذا بالله من حالهم، فأولئك هم الذين يندمون حيث لا ينفع الندم، يقول قائلهم: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول قائلهم: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يقول قائلهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يقول قائلهم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيكون الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيها المسلمون عباد الله، قد جعل الله لنا في العمر فسحة مد في آجالنا ونسى في آثارنا، وبلغنا هذا الشهر المبارك إلى أن بلغنا نهاياته، إن أجمل ما نختم به رمضان توبة لله عز وجل، توبة نفرح بها ربنا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، نفرح ربنا الذي أظهر منا الجميل وستر القبيح، نفرح ربنا، ربنا الذي هو واسع المغفرة، الذي هو باسط اليدين بالرحمة، نفرح ربنا الذي دعانا إلى التوبة فقال لنا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، التوبة الآن، الآن، ليست غدا ولا بعد غد ولا حين تغرب الشمس، فإن الواحد منا لا يدري أتغرب عليه شمس هذا اليوم أم يخترمه هادم اللذات ومفرق الجماعات. إن الموت أيها المسلمون ليس له سن معلومة، ليس له سبب محدود لا يتعداه، الموت يأتي بالليل والنهار، بكرة وعشية، قد يأتي للشاب قبل الشيخ، وللصحيح قبل السقيم، وللصغير قبل الكبير. فالبدار، البدار، البدار إلى توبة النصوح الآن، الآن، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، البدار، البدار، قبل أن تطوى الصحف وتجف الأقلام، البدار، البدار، قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: إني تبت الآن، لا تقبل توبة في تلك الحال. قد أعطانا ربنا جل جلاله عمرا مديدا، لا يقولن قائل أنا ما زلت صغيرا، أنا ما زلت شابا، يا أبناء الستين قدنا وقت الحصاد، ويا أبناء الأربعين الحذر الحذر، فإن الله جل جلاله قال إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لينظر كل منا أيها المسلمون عباد الله في صحيفته، وليعلم أنه يعبد ربا كريما عظيما جليلا توابا رحيما، نادانا جميعا فقال لنا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نادانا جميعا فقال لكل واحد منا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إننا نعبد ربا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نعبد ربا رؤوفا رحيما قال لنا يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها المسلمون عباد الله، يا من صمتم نهار رمضان، يا من قمتم ليلة، يا من تلوتم القرآن، يا من ذكرتم الله ذكرا كثيرا، يا من تقربتم إلى الله بالصدقات والطاعات والقربات، اعلموا أن الله جل جلاله قال في كتابه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي، يا من بارزت ربك بالسيئات، يا من ظلمت نفسك باقتراف الموبقات، اطرق باب رب كريم رحيم، ادعه وارجه، تمرغ في التراب بين يديه، اسجد وقل يا رب إني أستغفرك، إني أتوب إليك، إني أرجوك يا الله يا أرحم الراحمين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتك الستر، يا باسط اليدين بالرحمة، يا واسع المغفرة، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا غفار الذنوب، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا أرحم الراحمين. تملق ربك جل جلاله، امدحه، اثن عليه، أظهر فاقتك، أظهر حاجتك، أظهر ضعفك وذلك بين يديه، واعلم بأنه جل جلاله لا يرد من جاءه تائبا. الله جل جلاله أرحم وأرأف وأكرم من أن يرد تائبا، حتى من كان قد اقترف من الذنوب أعلاها. الحديث رواه البزار والطبراني أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ما تركت ذنبا إلا اقترفته ولا حرمة إلا انتهكتها ولا حاجة ولا داجة إلا أتيتها وقد جئت تائبا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال لذاك الذي أفنى عمرا في مقارعة الله عز وجل بالذنوب؟ ماذا قال له؟ هل أجله؟ هل أخره؟ لا والله، بل قال له أبشرك بأن الله قد غفر لك وبدل سيئاتك حسنات، وتلا عليه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال الرجل يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، الرجل يعجب من سعة رحمة الله، ماذا يصنع ربنا بغدراتي وفجراتي؟ قال له عليه الصلاة والسلام وغدراتك وفجراتك قد غفرها الله لك. الله رؤوف، الله رحيم، الله كريم، الله تواب رحيم. ما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب، أن نصدق مع الله عز وجل، أن نقلع عن المعاصي، أن نندم على ما فات، أن نعزم على عدم العود، أن نرد الحقوق إلى أهلها. الله جل جلاله لا يتعاظمه ذنب. إبليس لعنه الله قال أهلكت بني آدم من معاصي وأهلكوني بالاستغفار، أهلكوني بالاستغفار. يا مسلمون، يا عباد الله، إن شهر رمضان قد ولى مدبرا بما فيه من الخيرات والطاعات. توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة تمحو الذنوب وتكفر السيئات وتزيل الخطيئات. توبوا إلى الله من قبل أن ينزل بكم الموت. ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يكفر خطيئاتنا. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم يا سميع الدعاء يا قريب الرجاء اجعل هذه الساعة المباركة ساعة توبة. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تؤاخذنا بما كان منا، اللهم أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إن ذنوبنا عظيمة ولكن عفوك أعظم. اللهم يا من سترتنا في الدنيا نسألك أن تسترنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. غفرانك ربنا وإليك المصير. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي في الله أن العبادة لا تنقطع بعد رمضان فقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 6 أيام من شوال وسن لنا صلوات ربي وسلامه عليه قيام الليل بعد رمضان نزل عليه جبريل عليه السلام فقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس قيام الليل أيها المسلمون عباد الله ليست عبادة قاصرة على هذا الشهر المبارك بل من عود نفسه في كل ليلة أن يركع ركعتين لله قبل أن يوتر وداوم على ذلك فهو أحب إلى الله ممن صلى في ليلة 100 ركعة ثم انقطع أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمله ديما يا معشر الشباب يا من وفقكم الله عز وجل في رمضان لكثير من الطاعات أثبتوا على ما أنتم عليه لا يهولنكم كثرة المستهزئين ولا عدوان الملحدين ولا غمز المنافقين فلستم في هذه الطريق بأوحدين بل من كان قبلكم صبروا على مثل هذا كما قال ربنا جل جلاله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين لا بد أن تبتلى بمن يستهزئ بمن يسخر بمن يغمز أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إياك أيها الشاب والرجوع إلى معصية الله إياك والتفريط في الصلوات إياك والانبعاث في المعاصي إياك وأن تسرف على نفسك إياك ورفقاء السوء اثبت على ما أنت عليه سل الله أن يثبتك فإن الله جل جلاله هو مثبت المؤمنين قال لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا أدعو الله دائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك أدعو الله قائلا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ولا تكن متقلبا في معصية الله فإن نعم الله أيها المسلمون عباد الله قد أسبغها علينا ظاهرة وباطنة وحق علينا أن نستحي من الله حق علينا أن نعبد الله حق علينا أن نطيع الله حق علينا أن نعظم حرمات الله وأن نكون وقافين عند حدود الله وهذه الليلة التي بين أيديكم هي أرجى ليلة تلتمس فيها ليلة القدر العبادة فيها خير من عبادة في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر فالسعيد الموفق من تعرض لنفحات الله عز وجل إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل دعوة توافق رحمة يسعد صاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا عظيم يا جليل يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا رحمن الدنيا والآخرة يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك يا الله ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور نسألك يا الله أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم أن تجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن ننادى قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم أن تكفر عنا سيئاتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تمحو عنا خطيئاتنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم أن تسترنا في الدنيا والآخرة اللهم استرنا في الدنيا والآخرة اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا لنا ذنوبا قد سترتها عن الناس لا يعلمها إلا أنت اللهم كما سترتنا في الدنيا نسألك أن تسترنا في الدنيا والآخرة اللهم استرنا في الدنيا والآخرة اللهم استرنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا غدراتنا وفجراتنا اللهم اغفر لنا غدراتنا وفجراتنا اللهم اغفر لنا غدراتنا وفجراتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير المسؤولين يا خير المعطين يا من يقول للشيء كن فيكون إن ذنوبنا كثيرة ولكن عفوك أعظم اللهم إن ذنوبنا كثيرة ولكن عفوك أعظم اللهم إن ذنوبنا كثيرة ولكن عفوك أعظم اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم نفس كروبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم يسر أمورنا اللهم نور قبورنا اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعاذ وعليك التكلان مضلات الفتن اللهم أعذنا من مضلات الفتن اللهم أعذنا من مضلات الفتن اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين إن آباءنا وأمهاتنا قد أحسنوا إلينا اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك واختم له بخير ومن كان منهم ميتا فأفسح له في قبره ونور له فيه وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لقنا الشهادة عند الموت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم قد مددنا أيدينا إليك وعرضنا ضعفنا عليك، وأنت الكريم الرحيم الغفور اللطيف. نسألك يا الله أن لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وتغمدنا برحمتك ورضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعراما مديدة في حياة سعيدة. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وأيدينا من الخير، وجوارحنا من الطاعة. اللهم انقلنا من الشر إلى الخير، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. اللهم تب علينا واعف عنا، اللهم تب علينا واعف عنا، اللهم تب علينا واعف عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.